أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فاسجدوا لله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة ولقد جاء حكمة بالغة فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر إلى الساق مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عاصف كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله والله الذي لا الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق الخالق ثم الحق وما أدراك ما الخالق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق فألقوا بريح صرصر